أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده ولكن وأسروا الندامة لما رأوا العذاب صدق الله العظيم.